سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم. القبول هو ترتب الثمرة على العمل، فالعبادة إذا كانت صلاة وكانت مقبولة ترتب عليها الأثر. إذا قلنا إنها مقبولة وتقبلها الله فمعنى ذلك أنه يحصل الأثر المترتب عليها. الأثر المترتب على العبادة إذا أديتها على الوجه المطلوب وحصل القبول أمران: الأمر الأول براءة ذمتك، والأمر الثاني حصول الثواب الذي وعد الله المكلف عليه. فأما براءة الذمة فأنت مثلا إذا قلت صلى إن فلان، مثلا لو أن الشرع حكم بقبول الصلاة، فمعنى ذلك أنه مثلا لو صلى الظهر فقد برئت ذمته من صلاة الظهر. ما معنى براءة الذمة؟ معناه أنه إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر توجه عليك الخطاب يا عبد الله أن تصلي صلاة الظهر، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. فإذا دلكت الشمس وزالت توجه عليك الخطاب. فإذا كنت حيا واستجمعت شرائط التكليف فمعناه أن ذمتك مشغولة بفعل صلاة الظهر، لا تبرأ هذه الذمة حتى تؤدي صلاة الظهر على الوجه الذي أمرك الله به. فحينئذ إذا أديتها على الوجه الذي أمر الله به ترتب الأثر من خلو هذه الذمة، فأصبحت ذمتك بريئة وأديت ما فرض الله عليك. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله بحقوق الخلق، فقال الله أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وقال عليه الصلاة والسلام فالله أحق أن تقضوه. إذا ثبت هذا فمعناه أن الإنسان إذا تقبلت صلاته فقد برئت ذمته من الواجب. ثانيا أن يحصل الأثر المترتب بالثواب في الآخرة، وقد يجمع الله للعبد بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة، والثواب في الآخرة كما هذا أشار الله إليه، قال أني لا أضيع عمل عامل منكم، وقال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فوعد الله من قام بالعمل أن يجزيه جزاء كريم لا أكرم منه سبحانه وتعالى، مع أنه هو المتفضل بجميع ذلك ولا نستوجب عليه شيئا سبحانه وتعالى. إذا ثبت هذا فأنت إذا قلت الصلاة مقبولة أو الصيام مقبول حصل الأمران: براءة الذمة فلا نطالبه بإعادة صلاته ولا يطالب بقضائها مرة ثانية، وإنما نقول برئت ذمتك من الأمر، وثانيا وعد بالجزاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بهذا المعنى القبول بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن أن يعلم الإنسان ويجزم بقبول عبادته. وهذا هو الذي تحار فيه العقول، وهو الذي وجلت منه القلوب. فكان الذين صدقوا ولا زالوا يعملون العمل يخافون ألا يتقبل الله منهم، حتى إن عبد الله بن عمر لما حضرته الوفاة بكى، وكان عبد الله بن عمر وهو عبد الله أبو عبد الرحمن الصحابي البر الأغر الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال لميمونة إن أخاك عبد صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود، في قصة الرؤيا في الصحيح. ومع هذا كان إذا رأى عبدا من عبيده يصلي أعتقه، فأصبحوا يصلون، فكلما رأى من يصلي ويكثر الصلاة أعتقه، فقالوا إنهم يخدعونك، قال من خدعنا لله إن خدعنا له من حبه لطاعة الله. ومع هذا لما حضرته الوفاة بكى، فقيل يا أبا عبد الرحمن أما كنت تفعل كذا وكذا وكذا، وذكر بأعماله الصالح. فلما أكثروا عليه قال لابنه أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وهو الذي يقول لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين، لا تحب بيننا وبين قبول طاعاتنا التي وفقتنا لها بفضلك ومنك بسوء ما يكون منا. فالقبول أمره عظيم، لو تقبل الله صلاتك فإنك تجد آثارها وبركتها وخيرها عليك في دينك ودنياك وأهلك ومالك وولدك، وتجدها تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وتجدها تعود عليك بالخير في جميع أمرك وشأنك. إذا صليت خرجت منها منشرح الصدر مطمئن النفس، تنهاك عن الفحشاء وتنهاك عن المنكر، فتجد نفسك خائفا من الله سبحانه وتعالى مراقبا له في قولك وعملك، وتعف عن الفحشاء في ظاهرك وباطنك وسمعك وبصرك. لو تقبل الله صدقتك وزكاتك وجدت بركتها في مالك وما يكون من حالك وشأنك وأهلك وولدك، فتجد آثار الأعمال الصالحة التي تقوم بها تحفك من يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك وفي نفسك. القبول أمره عظيم، ومن أعظم أسباب القبول تقوى الله، ولذلك قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأخفالي. وسيرد العبد على ربه ويقف بين يديه لينظر هل صلاته مقبولة أو غير مقبولة. ولذلك ينبغي للمسلم من هذه اللحظة وفي كل لحظة إذا أراد أن يعامل الله وأن يتقرب إلى الله ألا يغتر وكأنه مقبول. فإذا صلى يحمل هم الإخلاص في صلاته، ويحمل هم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء الصلاة على السنة، فإذا انتهى من هذا الهم حمل هم الخشوع في داخل الصلاة، هذا قبل الصلاة، فإذا صلى حمل هم الخشوع فيها والإخلاص لله وعدم الالتفات إلى الناس، إذا انتهى من ذلك كله حمل هم أن يتقبل الله. فإذا كان نبي الله وحبيبه وخليله يرفع القواعد من البيت ثم يبتهل إلى ربه ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فلا شك أن غيره أولى وأحرى. هذا نبي الله خليله رضي الله عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل الصديق النبي الذي كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية يسأل الله القبول. واليوم يصلي الرجل وكأن صلاته مقبولة، ثم يذهب ويتمنن ويقول أنا من المصلين وأنا من الراكعين والساجدين، اللهم إنا نعوذ بك من الهلكة وأسبابها. فأهل الخوف والخشية يحملون هم القبول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.